al vento. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال المصنف رحمه الله: السؤال الثالث، يقول السؤال: إذا تجاوز الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه، فماذا يلزمه أن يفعل؟ هذا السؤال. السؤال يقول: إذا تجاوز الميقات ملبيا بحج أو عمرة، أي إنسان أتى إلى الميقات وهو يريد إما عمرة وإما حج، ونوى وأحرف ولبى، فلما تجاوز عرض له عارض من مرض أو أي نوع من الموانع الذي يمنعه من إتمام عمرته أو حجه، وهو لم يشترط الشرط الذي سبق بيانه في الدرس الماضي، أن يقول: وإن حدث لي حادث فمحل، وإن حبسني حادث فمحلي حيث حبستني، وهو لم يشترط هذا الشرط، فماذا عليه؟ الجواب يجيب على السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نفعنا الله جميعا بعلومه، يقول: هذا يكون محصرا لأنه لم يشترط، لو كان مشترطا خلص نفسه من الإحصار، ولكن كونه أنه لم يشترط صار محصرا. إذا كان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من التمام إن أمكنه، لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل الصعق ثم يكمل أمره، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محسن على الصحيح. والله تبارك وتعالى قال في حق المحسر: فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحسرتم أي منعتم، جاءكم منع بأي نوع من الأنواع، بمرض أو حصول حادث أو أي أمر آخر يمنعه هذا من أن يتم عمرته أو حجه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي ما تيسر، ليس هنالك شيء معين كالأضحية أو مثلا كالعقيقة يكون شيء معين، هذا أذانه سليمة وعيونه سليمة وأرجله سليمة ويكون قويا نشيطا سمينا غاليا، لا يشترط هذا في نفسه، فما استيسر من الهدي ما تيسر وإن كان صغيرا، المهم إراقة الدم. بسم الله الله أكبر، هذا دم المخالفة. والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو، والصواب أن يكون الإحصار بالعدو لأنه يكون بينه وبين طريقه إلى حجه وعمرته هنالك عدو، قاطع الطريق، قاطع السبيل، أو أعداء للمحاربة، فهؤلاء يكونون سبب للإحصار. ولكن للإحصار وجوه آخر، يكون إحصار من غير طريقة العدو، من غير طريقة اللص قاطع الطريق، من غير هذا، كالمرض وحادث بالسيارات وكسر الرجل وكسر الرأس وغير ذلك، أنواع شتى. نسأل الله جميعا السلامة والعافية. فيهدي ويحلق ويقصر ويتحلل، فيهدي أي يضع هديه ما تيسر، ثم يحلق رأسه فتحلل، يلبس يفسح ملابس إحرامه ويلبس ملابسه، هذا هو حكم المحسن. محسن يذبح ذبيحته في محله الذي أحسر فيه سواء كان في الحرم أو في الحل، ويعطيها الفقراء إذا وجدوا، الفقراء يعطيهم، أو إلى من حوله من الفقراء إذا لم يكن في الحرم، أو إلى فقراء بعض القرى إذا لم يكن أيضا قريب من مكة، فقراء بعض القرى، فقراء أم السلم، فقراء البحر، فقراء أم الجود، فقراء كذا، فقراء شرايع، فقراء الزيمة، فقراء الأطراف إذا لم يكن في مكة، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل. فإن لم يستطع صام 10 أيام ثم حلق أو قصر وتحلل، صام 10 أيام، لأن الصوم الذي قال الله تبارك وتعالى في 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا الذي يدخل مكة ويعتمر، ولكنه لا يستطيع أن يشتري هدي التمتع، فهذا الذي يصوم 3 أيام في الحج فالأفضل أن يكون يوم 5 و6 و7 من ذي الحجة، لأنه يوم 8 يوم الحركة والمشي، ويوم 9 يوم عرفة، وفي العرفة يجب عليه يكون مفطرا، وأيام التشريق أجاز بعض الفقهاء أن يكون أيام التشريق أي بعد عيد النحر، بعد يوم عيد الأضحى، يوم 11 و12 و13، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صفة أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب. طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن أيام منى، أيام منى هي أيام التشريق، أيام منى أيام أكل وشرب، فالواجب يكون مفطرا، يأكل ويشرب ويتمتع بلحوم الأضاحي والهدي والتمتع، فيأكل منه. ثم قال المصنف رحمه الله: السؤال الرابع: حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج، فهل يكمل نسكه متمتعا؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟ فيجيب سماحة الشيخ فيقول: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناوي العمرة، حكمه حكم من لبى. إذا كان ناوي العمرة من بلده ثم أتى الميقات وأحرم وهو ناوي العمرة ولكن نسي التلبية، ما قال لبيك اللهم لبيك، هذا حكمه حكم من قال، ما دام نسي حكمه حكم من قال، عمرته صحيحة وتمتعه صحيح. يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل إذا كان الوقت قريبا من الحج، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق من أي مكان تذكر أنه نسي التلبية يبدأ بالتلبية. مثلا الميقات أين؟ نقول ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة يعني آبار علي، وهو أحرم من آبار علي وتجاوز، فلما وصل المسيجيد تذكر إنهما لبى ويبدأ بالتلبية. أو إذا كان من طريق الجديد هذا لما وصل عند يقولون أبيار المواشي أو هذا تذكر ولبى التلبية، أو بعد ذلك. ومن أين تذكر بأنه نسي التلبية؟ يبدأ بالتلبية خلاص، ولا عليه كفارة ولا شيء. وتشرع له التلبية في أثناء الطريق إذا تذكر، فلو لم يلبي فلا شيء عليه، فلو لم يلبي مطلقا في لسانه هذا مو عمدا، في لسانه هذا لم يلبي مطلقا حتى وصل مكة فلا شيء عليه، لأن التلبية في ذاتها سنة ليس بفرض ولا واجب، طالما أنها سنة فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب. لأن التلبية السنة مؤكدة، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة لأنه ناوي العمرة. أما إن كان في الإحرام ناويا حجا والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابة القارنين الذين كانوا معهم هدي، قال: من لم يكن ساق الهدي معه فليتحلل فليجعل إحرامه عمرة. ويقول سماحة الشيخ هنا أيضا: من كان ناويا الحج أي مفردا ولكن بينه وبين الحج مسافة من زمن طويل شهر، مثلا جاء في أول شهر ذي القعدة وهو ناوي الحج أحرم بالحج بينه وبين الحج 40 يوم، أو جاء في شهر شوال وشهر شوال من أشهر الحج أحرم وبينه وبين الحج 2 شهر، وهل يبقى على إحرامه ولا يتمتع ولا يقلم أظافره ولا يقص شواربه ولا ينتف آباطه ولا يحلق عانته ولا يقبل زوجته ولا يجمعها ولا ولا ولا إلى آخره، ولا يتطيب ولا يتكحل؟ لا، الأفضل في حق هذا إذا كان الوقت طويلا أن يجعل إحرام حجه يقلبها عمره، يقلبها عمره بعد أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويتحلل ويفسخ ما إحرامه ويلبس ملابسه ويتمتع بكل ما يتمتع به الحلال من طعام وشراب ونساء وثيب وحلق وقص وغير ذلك، ثم إذا جاء وقت الحج يحلم مرة أخرى، فهذا يكون متمتع، وعلى المتمتع هدي التمتع، هدي التمتع. أما إذا كان في الإحرام ناويا حجا والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمره، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله، ويكون حكمه حكم المتمتعين، فهذا أفضل له. السؤال الخامس يقول السؤال: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته، وهو خرج من بلده بنية انه يحج هذه الحجة هذا العام عن والدته، ووصل الى الميقات واغتسل واحرم ولبى ولكن لم يقل عن والدته، خلاها مجهولة. الجواب: ما دام قصده الحج عن والدته ولكن نسي ان يذكرها عند الاحرام فان الحج يكون لوالدته، لان الاساس النية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولو انه نسي ذكر والدته عند لبس الاحرام وعند التلبية ولكن اساس نيتي الحج عن والدته، خلاص صار الحج عن والدته ولم يذكرها. فان كان القصد من مجيئه هو الحج عن امه او عن ابيه ثم نسي عند الاحرام فان الحج يكون للذي نواه وقصده من اب او ام او غيرهما، عم او عمة، خال او خالة، او ابن او بنت، او كذا او كذا، او مثلا واحد اعطاه دراهم يحج عنه نيابة عنه ولكن نسي اسمه ولم يذكره عند الاحرام. السؤال السادس: ما حكم احرام المرأة في الشراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما احرمت فيه؟ الشراب الذي تلبس الرجلين والقفازين الذي تلبس اليد ذات الاصابع، كانت تلبس هذا وهل تحرم بهما ام تفسخهما عند الاحرام؟ الجواب: الافضل لها احرامها في الشراب او في مداس، هذا افضل لها واستر لها، وان كانت في ملابس طافية كفى ذلك، وان احرمت في الشراب ثم خلعته فلا بأس، الرجل يحرم في نعليه ثم يخلعهما إن شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين الذي تلبس في اليد. وأما الشراب في الرجل إذا لبست هذا طيب، لأن هذا أستر لها في أن تبين رجليها للناس، إلا إذا كان ملابسها الإحرام ثوبها الذي لبست أو عباءتها طويلة ولا تبين رجليها فهذا لا بأس إن لم تلبس شراب، أو لبست الأول ثم فسخته لا بأس بذلك لأنها مستورة رجليها ما تبان من طول ثيابها أو من طول عباءتها. وأما القفازين فلا، فعليها أن تكسر. وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك لأن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها. البرقع والنقاب عادة يكون على مقدار الوجه، وفيها يكون علامات للعين مكان العين حروف، فهذا يسمى نقاب أو يسمى برقع، فهذا منهي عنه، ولكن عليها ستر جلبابها الذي يسمون في بعض القرى يسمونها شيلة، أو بعض الناس يسمونها سترة كذا يحط في الوجه كذا هذا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا واجهونا الرجال أو أقبلونا الرجال أسدلنا خمارنا، هذا الخمار بمعنى خمار بمعنى الشيلة بمعنى أي شيء، هذا خمار، أسدلنا خمارنا، وإذا ذهبوا عنا رفعناها وكشفنا وجهها. أما النقاب والبرقع فلا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن ذلك، لكن عليها أن تستل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود الرجال غير محارمها، فإذا كان رجالا موجودين من محارمها زوجها والدها أولادها إخوانها أعمامها أخوالها، هؤلاء محارم، هؤلاء محارم. وأما غير هؤلاء فلا، إخوان زوجها ليسوا محارم، أولاد أعمامها وأولاد أخوالها ليسوا محارم، أولاد خالاتها وأولاد عماتها ليسوا محارم، ليسوا محارم، أزواج أخواتها ليسوا محارم. عند وجوه رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا، يمرون بنا الركبان الجماعات يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا أي اقتربوا منا أمامنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، فإذا جاوزونا تعدوا جاوزوا عنا وراح عنا كشفناه. رواه أخرجه أبو داود وابن ماجه. ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما، والصواب أنه لا يلزم قطعهما. الخفين في أيامنا هذا مثلا نقول الجزم أو يسمونه الكنادر، الأشياء الذي له ساق هناك يجي عند الكعبين، وأما الذي لا ساق فيها مثل الشباشب هذا خلاص لا يحتاج إلى قطع، وأما الجزم والكنادر هذا الذي له ساق يجي عند الكعبين، هذا قالوا بعض الفقهاء رحمهم الله بقطع الجنبين الذي يأتي إلى الكعبين، ولكن الأفضل والأحوط والأصلح عدم القطع، لأن بالقطع هذا فيه خسارة وإسراف في هذا، في حال عمرتها، في حال توافها، في حال إحرامها، سواء بالحج أو العمرة يلبس هذا قطعها، وبعد الحج وبعد العمرة هل يستطيع يلبس هذا؟ يرميها، صار خسارة. الكندرة مثلا اشتراها بكم؟ الشبشب بخمسة ريال، الكندرة أيضا بخمسة ريال، لا، قد يكون بعشرين ريال أو ثلاثين ريال أو خمسين ريال. مثلا بعض الأفندية يشترون من 100 ريال ومئة وخمسين ريال، إذا كان هذا يقول أنه وارد، وارد هذا من إيطاليا وهذا وارد من سويسرا وهذا من كذا، ويقطعوها، وبعد الحج والعمرة يرموها خلاص في برميل الحمامة والزبالة، لا، هذا إسراف. فإذا عدم القطع، عدم القطع أولى وأفضل إذا لم يجدوا غيره، إذا وجدوا غيره من الشباشب المقطوعة الجائزة هذا طيب. والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين، لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. الإزار بمعنى الرداء الذي يلف أسفل، فإذا لم يجد هذا الرداء الإحرام السفلي إذا لم يجد فليلبس سراويل سروال، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. النعلين كما نسميها الآن مثلا الشباشب، والخفين مثل الجزم والكنادر. ولم يذكر فليقطع أسفلهما، لأن الخطبة هذا كان في عرفة في وقت الحاجة في وقت الماسة، والخطبة الأولى الذي قال فليقطع أسفل ما بين الكعبين هذا كان في الميقات في ذي الحليفة أو كان في المدينة، والخطبة الثانية الذي ذكره ولم يذكر يقطع أسفلهما كان في عرفة، هذا كان أولى أن يذكر إذا كان القطع واجب، لم يذكر. وأخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا إنه القطع ليس بواجب، وقالوا بعدم القطع. من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، متفق على صحته. ولم يأمر بقطعهما، فدل ذلك على نسخ الأمر الأول بالقطع، أول كان أمره بالقطع فهذا خلاص صار منسوخ، لأن هذا الأخير أولى من الأول، والله أعلم. السؤال السابع، يقول السؤال: هل نية الإحرام بالتلفظ باللسان واجب؟ وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟ فكيف ينوي وماذا يقول؟ سماحة الشيخ يجيب فيقول: النية محلها القلب، وصفتها أن يروي بقلبه أنه يحج عن فلان ابن فلان، أو عن فلانة، أو عن أخيه، أو عن أبيه، أو عن أخته، أو عن أمه، وهكذا من أي كان ينويه بقلبه. هكذا تكون النية، ويتصح ويستحب مع ذلك أن يتلفظ استحباب، أما وجوبا فرضا لا، استحباب أن يقول: اللهم لبيك حجا عن فلان، اللهم لبيك حجا عن والدي، اللهم لبيك حجا عن والدتي، اللهم لبيك حجا عن عمي أو خالي أو عمتي أو خالتي، اللهم لبيك حج عن فلان الذي دفعني مثلا مبلغ من المال فقال حج عني، يسمي اسمه إنه فلان ابن فلان، وهكذا. وهذا يستحب، أما وجوبا فرضا فلا، النية في القلب. النية محلها القلب، وصفته أن يروي بقلبه أنه يحج عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان ابن فلان، هكذا تكون النية. ويستحب مع ذلك أن يترفض فيقول: اللهم لبيك حجا عن فلان، أو لبيك عمر عن فلان، عن أبيه أو عن فلان ابن فلان، حتى يؤكد ما في القلب باللفظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة، فدل ذلك على شرعيته التلفظ لما نواه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمه نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك، هذه هي السنة. ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية، إذا تلفظ فهذا لا بأس، ويستحب ويتعين أن يبين، لأن يكون هنالك اطمئنان في نفسية الرجل إنه قال بلسانه ونوى بقلبه، توافق القلب واللسان معا. وإن لم يتلفظ بلسانه فيقول فلا يقول شيئا بلسانه، كفى الذي نوى بقلبه، كفى. إن الأعمال بالنيات. ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية، وعمل بأعمال الحج مثل ما يفعله عن نفسه، يلبي مطلقا ويكرر التلبية مطلقا من غير حاجة إلى ذكر فلان ابن فلان، كما يلبي عن نفسه كأنه حاج عن نفسه، لكن إذا عينه في النسك يكون أفضل في التلبية، ثم يستمر في التلبية كسائر الحجاج والعمار. ولفظه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الحق لبيك، المقصود أنه يلبي كما يلبي عن نفسه من غير ذكر أحد، إلا أن في أول النسك يقول لبيك حجا عن فلان في أول مرة، واحدة مرة بس، والباقي كله يمشي على هذا. وينبغي يكون 3 أيام أو 4 أيام في أيام الحج، من يوم بدأ الأحرم إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة ويحلق ويقصر، إلى هذا في كل حركاته وسكراته يقول عن فلان عن فلان، لا ما واحدة مرة عند لبس الإحرام اللهم لبيك حج عن فلان، أو اللهم لبيك عمر عن فلان ابن فلان، خلاص يكفي، والباقي من غير ذكر اسم، كأنه يلبي عن نفسه أو يعمل عن نفسه. وهذا هو الأفضل عند أول ما يحرم مع النية، عند أول ما يحرم مع النية ذكر صاحب الحج أو العمرة إذا كان صاحبه غيره هو. السؤال السابع يقول السؤال: ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج، هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟ هذا هو السؤال. رجل أتى إلى مكة سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، ولكن مو بخص الحج، يخص إنه عابر سبيل يمر من مكة يروح المدينة، يمر من هناك جاء من المدينة يمر من مكة يروح الطائف أو الرياض، طريقه من هنا، أو سكن في مكة وجلس، جاء في أشهر الحج أو خارج أشهر الحج وجلس في مهمة لأمر ما، إما زيارة المريض أو طلب العلم أو تجارة أو أي نوع من الأشياء، ثم جاء فرصة الحج فنوى قال الله الحج جاء والناس كلهم يحجون وأنا جالس أجلس كده وليه ما أحج ما أحصل الثواب والأجر.